إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله نشرع في شرح كتاب الصيد والذبائح من كتاب عمدة الأحكام. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض خيبر أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: وأما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. نتكلم الآن عن الصيد. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. هذا الحديث المتفق عليه من البخاري ومسلم عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه يبين لنا أحكام الصيد. الصيد لغة يؤخذ من المصدر، يؤخذ من الاصطياد أو التصيد، ويؤخذ من اسم المفعول المصيد المتوحش. وشرعا الصيد هو اقتناص فريسة متوحشة، أو اقتناص حيوان حلال شرعا متوحشا طبعا، غير مقدور وغير مملوك، لأن لا يملكه أحد، هذا شرط أول. والثاني غير مقدور عليه، لا كالدجاج وغيره. فالمتوحش الذي لا يستأنس، فهو الحيوان الذي يقتنص وهو متوحش طبعا، غير مقدور عليه وغير متملك، هذا معنى الصيد شرعا. الحديث أو هذا الحديث يبين لنا أن الأصل في الصيد الحل، والأصل في الصيد كما قال العلماء الإباحة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول أو القياس. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى: وأحل لكم صيد البحر وطعامه، ثم قال بعدما حرم الصيد على المحرم: وإذا حللتم فاصطادوا. وهذا الأمر أمر للإباحة، يبين أن الصيد على الإباحة. أما من السنة فهذا الحديث والأحاديث التي يعني في شاكلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، فإذا أرسلت الكلب فصاد وذكرت اسم الله جل وعلا فكل، فإن هذا الصيد حلال كما سنبين. وأيضا من الإجماع، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصيدون، بل هواية العرب الصيد، وكانوا مهرة في ذلك، حتى أن الشافعي يذكر عنه أنه كان يصيب العشرة من العشرة، يركب الخيل ويصيب العشرة من العشرة، فكانت هواية عندهم الصيد، فكانوا يصيدون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقر ذلك، فأصبح أو كان إجماعا. وأيضا التابعون كانوا يصيدون على عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ولا نكير بينهم. وأما من المعقول إذن الكتاب والسنة على إباحة الصيد، وأيضا الإجماع. الرابع القياس أو المعقول، الصيد انتفاع ينتفع به المكلف، واكتساب يعني هي حرفة يمكن أن يمتهنها العبد فيكتسب منها، قياسا على الاحتطاب، لما جاء الرجل يسأل فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو صعد على جبل فاحتطب أولى له من أن يسأل الناس، فالصيد أولى من الاحتطاب، فهي يؤخذ بها الانتفاع والاكتساب. فهذا أيضا يدل من المعقول أن الأصل في الصيد الحل. هذا الحديث العظيم فيه جمل ومسائل من الفقه. أولا إجمالا، هذا الحديث يبين لنا فقه الصحابة وورع الصحابة، فإن الصحابة الفضلاء ملئوا دينا وورعا وتقى وعفافا، ما تركوا شيئا إلا وسألوا عنه، حتى عن الشر كما قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، وكما قال قائلهم سألت عن الشر لا للشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه، فما سألوا عن الشر إلا مخافة أن يقعوا فيه وليجتنبوا هذا الشر. فجاء هذا اللبيب الأريب الفقيه الصحابي الفاضل أبو ثعلبة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على أمور دينية ودنيوية. قال يا رسول الله يجاورنا أهل الكتاب، وناس من أهل الكتاب يهود ونصارى يجاورنا أهل الكتاب، ونحن تعز علينا الأواني وآنيتهم نأكل فيها أم لا؟ سؤال عن أمر مهم، يعني هل آنية أهل الكتاب هي فيها نجاسة، هي نجسة يحرم علينا استعمالها أم يحل؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وسألوا أيضا قال نحن قوم بأرض خيبر نصيد، معنا القوس نرمي به ومعنا الكلب المعلم وغير المعلم، فإذا صدنا بهذا القوس أو بالكلب المعلم وغير المعلم يحل أم لا؟ يسألون عن أمر دينهم ودنياهم وهذا من فقههم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إجابته لهم أولا في آنية أهل الكتاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها، إذا اشترط عدم وجدان غيرها، إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها، وهذا يعني محل فقه هذا الباب يكون في الطهارة كما سنبين في صحيح مسلم. قال فاغسلوها ثم كلوا فيها. ثم قال عن الصيد، قال إذا أرسلت كلبك المعلم فصاد لك سواء قتل أو لم يقتل أصاب هذا الصيد فكل، طالما أنك ذكرت اسم الله، وكلبك الذي غير معلم أرسلته فصاد لك فإن قتل فلا تأكل، فرق بين المعلم وغير المعلم، قال لا تأكل. أما إذا أدركت حيا فذبحته وذكيته أنهرت الدم وذكرت اسم الله فكل فهو حلال لك. وأيضا ما رميت بسهمك، اليوم نقول بالبندقة، رميت بسهمك فخزقت فكل. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل له من الأطعمة وما لا يحل، وما يحل له من الصيود وما لا يحل، وأيضا من الأواني. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث، أولا أن صيد السهم أو رمي السهم إذا خزق فإن الصيد يحل، وهذا فيه تفصيل عريض سنفصل في الحديث الثاني بإذن الله. أما رمية السهم في عصرنا هنا قد عزت، لأن السهم القوس الذي يرمى به السهم هذا كان في القديم، الآن ما يقوم مقامه؟ السلاح البندقية هذه أو غيرها، ماذا يقوم مقام السهم؟ أيضا لو خزق كما سنبين، إذا الرصاصة ما قتلتها خنقا أو ما قتلتها بقوة الضربة، سنبين بالتفصيل إن شاء الله أنه لا يحل إلا إذا خزق دخل، إذا خزق فكل. وأيضا المسألة الثانية، هذه المسألة الأولى رمية السهم يحل فيها الصيد طالما ذكر اسم الله. المسألة الثانية، الكلب إذا صاد لك صيدا سواء خنقه أو ذبحه أو قتله بأي قتلة فهو حلال، خلافا للحنابلة، لأن الحنابلة قالوا إذا خنقه بالخنق فقط فمات، والأسد كثيرا ما يخنق الغزال لو تعرفون ذلك، ما يذبحه يخنقه، فقالوا إذا خنق لا يؤكل هو ميتا، هذا كلام الحنابلة وهذا خلاف الصحيح. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فقتل فكل المعلم، فإذا اتفاق العلماء على أن الكلب إذا صاد، إذا كان معلما الكلب إذا صاد يحل أكله، لكن بشرطين اثنين، الشرط الأول أن يكون معلما، والشرط الثاني أن يذكر اسم الله عليه، والخلاف في هذا عريض. أما الشرط الأول فبالاتفاق أن الكلب المعلم إذا صاد فإن هذا الصيد يحل، واختلفوا فيما بينهم كيف يصير الكلب معلما، فجل أهل العلم يرون أن الكلب المعلم هو الذي إذا أرسلته يسترسل، إذا أرسلته يسترسل، يعني كنت ماسكا إياه ثم وجدت الصيد فأرسلته فاستمع لك وأطاع وأرسل واسترسل وذهب إلى صيده، إذا أرسل يسترسل، وإذا زجر ينزجر، فإذا أوقفته يقف، وهذا محل أين؟ هل عندما يرسل إلى الصيد فتزجره فيرجع فيكون هذا معلما؟ يعني محله أين؟ نعم، يعني إذا أرسلت الكلب فرأى الصيد فأسرع له فزجرته ينزجر فيكون معلما بهذا؟ لا، هذا يصعب جدا إنك تتحكم في الكلب المعلم إذا أرسل على الصيد إنك توقفه، يصعب جبلة، يصعب، انتهى الأمر. لكن الكلام في الانزجار إذا زجر وهو معك، يعني هو هم ليذهب إلى فريسته فأنت أقعدته فزجرته فانزجر، لكن إذا أرسلته لا يمكن لك أن تزجره ولا يكون هذا محل معرفة أنه معلم أم لا. إذن اشترط الشرط الأول أنه إذا أرسل يسترسل سمعا وطاعا، وإذا زجر ينزجر لأنه تأدب بالعلم الذي علمته إياه. ولذلك قال الله تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، مكلبين يعني تعلمونهن كيف يذهبون إلى الفريسة وكيف ينزجرون إذا زجرتموه. إذا زجر ينزجر. الثالث أو الشرط الثالث، وهذا محل اتفاق، الشرط الأول محل اتفاق والشرط الثاني محل اتفاق. الشرط الثالث قالوا إذا أمسك الصيد لا يأكل منه، فإذا أكل فليس بمعلم، وهذا أيضا الشرط اختلف فيه العلماء، وتفصيل الخلاف سيكون في الحديث الثاني، لأن ينبني عليه إذا أمسك لك الفريسة فأكل منها جزءا هل يحل أن تأكل أنت منها أم لا يحل، فيكون ميتة أم يكون حلالا، هذا خلاف عريض بين العلماء سيكون في الحديث القادم بإذن الله. لكن نحن الآن بصدد، هل المعلم هو إذا أرسل يسترسل وإذا زجرته ينزجر أم يحده الشر؟ صحيح الراجح عند المحققين من أهل العلم، وهو ما رجحه الإمام الرافعي من الشافعية، أن حد العلم العرف، وهذا يوافق أصول الشريعة، إذ أن القاعدة عند العلماء ما لم يحده الشرع حده اللغة. تكلمنا عن هذا ولا لم نتكلم سابقا؟ تكلمنا عنه في الأصول ولا ما تكلمنا؟ تكلمنا. طيب ما لم يحده الشرع، ما الذي يحده، اللغة أم العرف؟ أحسنت، المقدم أولا العرف، ما لم يحده الشرع حده العرف، وإن لم يحده العرف حده اللغة. اضربوا لنا مثلا. طيب أنا أنشط الذهن، رجل في بنك والعمل في البنوك حرام أصالة، لكن هو تجاسر وعمل في بنك وهو يكتب الوثيقة أو الشيك على ما تسمونه، فرجل أعطاه شيء فأخذ الشيء ده، وأيضا هو يضع الوثيقة فتح الخزنة فوجد فيها مالا كثيرا، أراد أن يأخذ منه مالا فقال لا يقطعون يدي، فتركه ثم زور في الأوراق حتى اغتصب مالا، هل هذا يقطع ولا ما يقطع؟ يعني رجل غصب مالا تقطع يده ولا ما تقطع يده؟ وهذا المال بلغ النصاب، يعني أخذ المال بتزوير أو أخذ المال بالضرب. رجل ذهب إلى شقة فدخل فكسر الباب وأخذ المال وضرب الرجل صاحب المال، يقطع ولا ما يقطع؟ صدقة؟ أيوة نعم، أنا أسأل، يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع، يقطع صح؟ لا أنتم أخطأتم، لا يقطع. ها؟ لا ليس محتاجا، لا أنا أريد حرز هذا، لأنه أقول أول نعم حسن، سرق خفية أو غصبا لا يقطع، العلماء اشترطوا للقطع في السرقة غير النصاب أنه يسرق من حرز مثله وما يكون غصبا، يعني مش بالقوة، يعني رجل يدخل يفتح خزنة يسرقها ويمشي هذا اللي يقطع. أما رجل قابل رجلا في الشارع ففتح عليه سلاح وقال اعطيني ما عندك من مال فأخذ كل مال والمال هذا بلغ نصاب، هذا لا يقطع، هذا من الذين يفسدون في الأرض، هذا لا يقطع، مفهوم؟ الذي يقطع يسرق من خزنة ما يغصب أو ما يزور يختلس، يسرق من خزنة ويكون بلغ نصاب، الغرض المقصود هنا محل الشاهد، ويسرق من حرز مثله. طب ما هو الحرز؟ الخزنة حرز؟ هذا محل السؤال، إيش الحرز؟ كيف نعرفه؟ كيف حده النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشرع ما حده، إيش اللي يحده؟ العرف ولا اللغة؟ لا اللغة، العرف. طب الجيب، الجيب حرز ولا مش حرز؟ إيش الدليل؟ اللغة؟ ممكن تكون من اللغة، بل عندنا من الشرع، لما توسد الصحابي الوساد وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يده فقال عفوت عنه يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك قبل أن تأتيني به. فالغرض المقصود ما لا يحده الشرع حده العرف، وإلا فحدته إيش؟ اللغة. فصحيح الراجح عند أهل العلم وعند أهل التحقيق أن الكلب المعلم يصير معلما بالعرف، إذا كان في أعراف الناس المكلبين يقولون هذا الكلب معلم فهو معلم وإلا فلا. الشرط الأول حتى يصير الصيد حلالا أن يكون معلما، والعرف هو الذي يحد هذا التعليم. الشرط الثاني هو قول سلف، فإذا ذكرت اسم الله، إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله، وهذه مسألة مهمة جدا حتى نبين مسألة الذبائح ندخلها معها، وهي مسألة التسمية، هل التسمية واجبة أم لا؟ طبعا ينبني عليها مسائل طعام أهل الكتاب الذي يأتينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، فكأنه يقول إن لم تذكر اسم الله فلا تقل. مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. لكن العلماء قالوا وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك قال ذكرت اسم الله ليس هذا على الوجوب، بل هو تأكد استحباب، ذكره تغليبا. واختلف العلماء في ذلك على قولين. أما القول الأول قول جمهور أهل العلم من المالكية والحنابلة والأحناف، قالوا التسمية واجبة، يجب على الذي يذبح ويجب على الذي يصيد أن يسمي الله جل وعلا. إذا أرسل الكلب أن يسمي الله وهو في وقت إرساله يقول بسم الله، وإلا فلا يحل صيده. طيب ما الأدلة على ذلك؟ قالوا أدلتنا من الكتاب ومن السنة. أما الكتاب فقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذا لم يذكر اسم الله جل وعلا فلا تأكل، فقد نهى الله جل وعلا عن أكل الذبيحة التي لم يذكر فيها اسم الله، بل وسماها فسقا، سماها فسقا. فأول شيء حرم أكل ما لم يذكر اسم الله، والثاني سماها فسقا، فلا يجوز أكل ما لم يذكر اسم الله جل وعلا. وهذه أدلة صريحة قاطعة. وأيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت اسم الله فكل، هذا معناه أو مفهومه إن لم تذكر اسم الله فلا تأكل لأنه يحرم. هذه أدلة الفريق الأول. الفريق الثاني وهو قول الشافعية وهو قول المالكية والحنابلة لكن ليس بمشهور عنهم، أن التسمية سنة وليست بواجب. يعني لو أرسلت الكلب فصاد لك ولم تسمي حل لك الأكل، ولكن قد أسأت بأنك لم تسمي. وأيضا إذا ذبحت، يعني إذا ذبح المسلم ولم يقل بسم الله هذه الذبيحة تحل، لكن الذابح قد أساء وخالف السنة لأنه لم يسمي. قالوا عندنا في ذلك أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى إلا ما ذكيتم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. قال إلا ما ذكيتم وسميتم، هذا من الآية؟ لا. قالوا إن الله اشترط شرطا واحدا حتى تحل الذبيحة وهي الذكاء، ولم يذكر التسمية، فدل ذلك على أن التسمية ليست شرطا. قال إلا ما ذكيتم يعني أحل لكم ما ذكيتم، والتذكية هي إنهار الدم، خلاص إنك تفري الأوداج وتنهر الدم، هذا معنى التذكية إلا ما ذكيتم. قالوا والله جل وعلا أباح لنا طعام أهل الكتاب وهم لا يسمون، وطعام أهل الكتاب حل لكم، وأهل الكتاب لا يذكرون اسم الله على الذبيحة، فمن باب أولى أن المسلم إذا لم يسمي على الذبيحة حلت ذبيحته. هذا اسمه قياس جلي، من باب أولى. وقالوا هذا من الكتاب، وعندنا من السنة أدلة كثيرة، منها أولا حديث البخاري وإن أعلوا بعضهم بالإرسال، وهذا ليس بصحيح، الحديث إسناده كالشمس في البخاري، عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أن أقواما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أقواما يأتوننا باللح لا ندري أذكروا اسم الله أم لم يذكروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. وجه الدلالة، أعيد عليكم الحديث وأنتم تأتون بوجه الدلالة، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أقواما يأتوننا باللح لم يذكروا اسم الله عليه، في إيش؟ في الذبح، أفنأكل منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ أنهم قالوا لو لم يذكروا اسم الله، فقال سموا أنتم وكلوا يكفيكم أن تسموا أنتم. قالوا هذا حديث عائشة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة المؤمن حلال، ذكر اسم الله ولم يذكر، أو قال المؤمن، حديث أبي هريرة هذا، قال المؤمن يذبح على اسم الله، ذكر اسم الله أم لم يذكر. إذن حديث أبي هريرة صريح في الدلالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يذبح على اسم الله لأنه مؤمن مسلم، المؤمن يذبح على اسم الله، نظيره يصيد على اسم الله، إن ما قيل في الذبيحة يقال في إيش؟ في الصيد. المؤمن يذبح على اسم الله، ذكر اسم الله يعني عند الذبح أو لم يذكر. الحديث الثالث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذبيحة المؤمن حلال، يعني في كل أحوالها، سمى أم لم يسمي، ذبيحة المؤمن حلال سمى أم لم يسمى؟ وهذا حديث قاطع في الدلالة أن المؤمن سمى أو لم يسمى فذبيحته إيش؟ حلال. هذا الحديث أو هذه الحديث قاطعة الدلالة في أن التسمية على الذبيحة ليست بإيش؟ بواجبة. فيا ترى ما الراجح، هل قول الجمهور أم قول الشافعية وقول والمشهور عند الحنابلة؟ الصحيح الراجح هو قول الجمهور أن التسمية واجبة، وأن الذي لا يسمى على الذبيحة أو يصيد فلم يسمى على الكلب الذي أرسله فإن هذه الذبيحة ميتة، ميتة نجسة لا يجوز أكلها بحال من الأحوال. إذا لو جاء ذابح فذبح دون أن يذكر اسم الله وكان مسلما مؤمنا تقيا ورعا هذه الذبيحة ميتة لا يجوز الأكل منها بحال من الأحوال، لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذه الآية عامة في العامد والناس، يعني لو مؤمن تقي ورع ما يترك ذبيحة إلا ويسمي، فنسى مرة أخذ الدجاجة وهو يذبح نسى أن يسمي اسم الله، يذهب بها للكلاب أولى له، ما يأكلها ما يجوز. وهذا الذي أرجحه وأميل إليه، وهذا هو قول المالكية والحنابلة المحققين عندهم. أما قول الأحناف قالوا لا، الناس لا ينزل تحت هذا الحكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن المؤمن من اسمه مؤمن إذا ذبح فنسي فلم يسم الله فعند أكله سمى الله حل له ذلك، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. هذا حديث روي مرفوعا وموقوفا، وعندنا الدارقطني ماذا يفعل أهل الحديث؟ يعل إيش؟ يعل المرفوع بإيش؟ بالموقوف. هذا هو الصحيح، الحديث المرفوع معلول، الحديث الموقوف هو الصحيح، ولأن الحديث المرفوع أيضا فيه ضعيف محمد بن يزيد بن سنان فهو حديث ضعيف، الحديث أصالة ضعيف، لكن موقوف على ابن عباس على أن الناس يستدرك فيسمي ويأكل. ولكن الصحيح الراجح عموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو شرط النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت الله أو إذا سميت الله فكل، مفهوم المخالفة إن لم تسمي فلا تأكل، ولم يفصل إن كان عامدا أو ناسين. إذن الذابح لو نسي ولم يذكر اسم الله فهي ميتة لا يجوز أكله بحال من الأحوال. فالراجح الصحيح هو قول الجمهور. أما الشافعية فقد أجابوا عن هذه الأدلة الصريحة التي نعتمد عليها، قالوا هذه الآيات مخصوصة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هذه مخصوصة بما ذبح على النصب، على إيش؟ على الأصنام، يعني ذبح هذه الذبائح يتقرب بها للأصنام. قالوا عندنا دليل في ذلك لقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أكمله فإنه رجس أو أكمله، هذا محل الشاهد، أو فسقا أهل لغير الله به، فهذا هو الدليل. قالوا فسق لأنه أهل به لغير الله للعلى، فيكون تأويل الآية ولا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه أي أهل به لغير الله جل في علاه. وهذا كلام ضعيف جدا من وجهين، الوجه الأول أن هذا مخالف لصريح شرط النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت اسم الله، فهذا مخالف لتصريح النبي صلى الله عليه وسلم ولشرط النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني وهو قوي جدا أن هذا فرض من أفراد العموم، الآية عامة، قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه سواء أهل لغير الله به، سواء سمي به اسم المسيح أو لم يسمى، أو سمي به باسم عزير أو لم يسمى، عموما لا تأكلوا إلا إذا قلت بسم الله. هذا معنى الآية، مفهوم ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إذن إذا ذكر بسم الله كل، إذا لم يذكر اسم الله سواء ذكرت اللات العزة ذكر المسيح ذكر عزير لم يذكر لا يؤكل للعموم. فجاءوا هم قالوا لا هي مخصوصة بعيسى أو باللات والعزة، قلنا لا، حكم من ذكر عيسى أو ذكر اللات والعزة على الذبيحة حكمه إيش؟ لا يؤكل، لا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب ذبيحة أخرى لم يذكر فيها اسم الله ماذا يحدث فيها؟ حكمها لا تأكله، إذن الحكم واحد، فهذا فرض من أفراد العموم لا يخصص العام لأن له حكمه، مفهوم؟ هذا الرد عليهم فيما وجهوه بالنسبة لهذه الآية. أما الرد على أدلتهم هم، أولا قول الله تعالى إلا ما ذكيتم ولم يشترط الاسم، قلنا التذكية لازمها التسمية، ما الدليل على ذلك؟ التذكية لازمها التسمية، قاعدة. ما الدليل على هذا؟ حديث الصحيحين في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنهر الدم، اكملوا حفظ الأحاديث يا إخوة، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فإذا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله، كما قعد شيخ الإسلام، قال: إذا تعلق الحكم بعلتين أو بشرطين فإن تواجد هذا الحكم بتواجد هذين الشرطين، لو اختل شرط منهم ارتفع الحكم. قال: ما أنهر الدم، تفر الأوداج، ما أنهر الدم يعني لو مات خنقا هو ميتا ما يصح الأكل، أنهر الدم وقال وذكر اسم الله فكل، يبقى الأول أنهر الدم، الثاني طيب وجد إنهار الدم قد ذبح وأنهر الدم ولم يسمي، الحكم لا يتواجد. لما؟ لأنه تعلق شرطين. طيب وجد اسم الله وخلق لم ينهر الدم، ها الحكم لا يتواجد. إذن التذكية لازمها التسمية، يبقى لابد أن يذكي ينهر الدم وأيضا يسمي بسم الله حتى تحل الذبيحة. وأما استدلالهم بقول الله تعالى: وطعام أهل الكتاب حل لكم، فنحن متعبدون لله جل وعلا بالشرع، ندور مع الشرع حيث دار، حرم لنا هذا قلنا حرام، أحل لنا هذا قلنا حلال. وعند الشافعية قاعدة أن الأحكام مبناها على الإيش؟ على التعبد، مبنى الأحكام على التعبد، ونحن نتعبد الله جل وعلا بهذا الشرع. فإن الله الذي حرم كل الذبائح التي لم يذكر فيها اسم الله أباح لنا ذبيحة واحدة استثناها، وهي ذبيحة أهل الكتاب. والقاعدة عند العلماء أن المستثنى أصحاب البيوع، أحسنت، المستثنى لا يقاس عليه، الخاص لا يقاس عليه. إذا الله جل وعلا قال: حرام عليك أن تأكل مما ذكر عليه اسم عيسى أو اسم عزيز، حرام عليك أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، واستثنى من ذلك ذبائح أهل الكتاب، فقال هي حلال، ونحن نتعبد لله جل وعلا بحل ذبائح أهل الكتاب، وإن سموا عليها اسم عيسى من غير أن نعلم، لكن هي أصالة تحل لنا أو يحل لنا أكلها. أما استدلالهم بحديث عائشة فهو عليهم وليس لهم، لأن أولا جاء قوم قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا حديث عهد بإسلام فيشككون في التسمية، لا ندري سموا أم لم يسموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرجعهم إلى البراءة الأصلية، الأصل في المسلم أنه إذا أمر بالتسمية ماذا سيفعل؟ يقول: سمعت وأطعت. إذن الأصل بيقين أنه سيسمي، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. هم يشككون يقولون: يا رسول الله ما ندري هم عند الذبيحة سموا أم لم يسموا. اليقين لا يزول بالشك بحال من الأحوال. فاليقين أن المسلم ماذا يفعل إذا أمر بالتسمية؟ ماذا يفعل؟ ده اليقين فيه أنه سيسمي. هم جاءوا قالوا: يا رسول الله نشك سموا أم لم يسموا. فنسلم ماذا فعل؟ ردهم للأصل، الأصل السلامة والأصل البراءة والأصل اليقين أنهم سموا على الذبح، والشك لا يزيل هذا اليقين. وأيضا لو كانت التسمية ليست بواجبة لأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا قال لهم؟ إنها سنة فكلوا وسموا أنتم وكلوا لأنها سنة، لكن هو أقرهم على الوجوب والتشكيك هذا وردهم إلى اليقين الأصلي. إذ الأصل في المؤمن أنه إذا ذبح وأمر بالتسمية أنه سيسمي بسم الله. وأما الرد على الأدلة الأخرى القاطعة، حديث أبي هريرة فهو ضعيف جدا اسناده هالك، والحديث الثاني أضعف منه. والقاعدة عند العلماء: الأحكام فرع عن التصحيح، فإذا ضعف الدليل هلك الاستدلال. فإذا تسلم أدلة الجمهور من المعارضة، ونقول أن الذبيحة أو الصيد لا يحل أكله ولا أكلها إلا إذا أنهر الدم وذكر اسم الله عليها. هذا آخر المسائل الفقهية لهذا الحديث. الفوائد المستنبطة: أولا فقه الصحابة، هؤلاء الصحابة الفضلاء ما كانوا قصاصين، ولا كانوا يذهبون إلى القصاصين، ولا يتركون شيئا من أمر دينهم ولا دنياهم إلا ويستفتون عليه أهل العلم، فكانوا يذهبون حرصا على الخير ومسارعة إلى عبادة الله جل وعلا بالسمع والطاعة أن يعني يستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحل وما يحرم، وهذا من فضل الصحابة ومن ورع الصحابة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا نسير على دربهم وننتهج نهجهم. الفائدة الثانية فضل العلم، وهذا نأخذ فيه مجلدات، لكن هنا إشارة بفضل العلم. ويا حسرة على من يتهاون في طلب العلم، وقد فضل الله الكلاب المعلمة على كثير من البهائم بفضل العلم. ولذلك ابن القيم يذيل في هذا ويقول انظروا إلى فضل العلم، حتى الكلاب المعلمة فضلت على غيرها من البهائم بسبب العلم، فما بالك بالعلماء، فما بالك بمن يسيرون على نهج العلماء. ففضل العلم بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وبينه الله جل وعلا في كتابه قال مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ففضل العلم فضل واسع، وفضل العلماء قد أكثرنا الكلام عليه. هذه الفائدة الأخيرة من هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أي سؤال؟ نعم. هو عامة التسمية قبل الأكل الجمهور على أنها سنة، والصحيح الراجح أنها واجبة إلا للناس فيقول بسم الله أوله وآخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك سم الله، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. العلماء الجمهور خرجوا من هذا بقاعدة كلية قاعدها يعني نقلها عنهم الحافظ بن حجر في الفتح، أن الآداب الأوامر للآداب تصرف من الوجوب إلى الاستحباب. مثال ذلك التسمية أو الاستنجاء باليسار مثلا أو غيره، على ما أتذكر ممكن يكون واهم، لأن هل تدخل من الآداب أم لا. الغرض المقصود أن المسألة التي يؤمر فيها بآداب تصرف من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا مخالف للتقييد الصحيح أن الأصل في الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. فقوله صلى الله عليه وسلم سم الله على الوجوب، ولذلك قال تدارك أمرك، إذا نسيت ماذا تقول بسم الله في أوله وآخره، فهذا دلال على الوجوب. مطعم أهل الكتاب إذا أنت يعني سمعت أنه يقول باسم المسيح فلا تأكل، إذا ما سمعت وجاءك أهل الكتاب فهو الأصل على الحل، وأيضا الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، هذا هو الأصل، إلا أن يرد لك الدليل القاطع اليقيني أنه صعقها. لكن الأصل جاءك من أمريكا، جاءك من فرنسا، جاءك من بلاد أهل الكتاب، الأصل الحل. وهذا في أدب أخير أنا نسيت أن أنا أبينه، فإذا أخيرة مستنبطة وهو أدب أخير، وهو أن الأصل في المسلم العدالة، إذا دخلت على مسلم فلا تسأله، لا تسأل، وهذا تنطع كبير بين الإخوة، تسأله من وين الدجاج هذا، هذا اللحم من وين أنت جيت به، أما صح هذا ما ينبغي، وهذا ليس من الأدب. الصحيح أن الأصل في المسلم السلامة والبراءة، ما يسأل إلا إذا جاءك بطعام لا تعرف تقول إيش هذا الطعام حتى تجتنبه أو تأكل منه، لكن تسأله هل ذبح ما ذبح من وين أتيت به من فرنسا، هذا ليس بأدب وما ينبغي. الصحيح أن الأصل في المسلم العدالة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال سموا أنتم، ارجعوا إلى الأصل، الأصل اليقين والعدالة والسلامة والبراءة. لا الكيك هذا حلال ليس مذبوحا، أنا أعرف هو إذا حرم حرم لغيره لا لذاته، يعني لو هو عشان رأس السنة هذا والكلام هذا يوزعه لا تأكله، لا يجوز لا يجوز. ذبحت على الشريعة الإسلامية، الإشكال أنهم أشكلوا علينا، يعني أتوا بجمبري وبسمك مكتوب عليه ذبح على الشريعة الإسلامية، فنحن لا نثق فيه، لكن نحن نقول الأصل أن كل أطعمة أهل الكتاب عندما تأتينا هي حلال، إلا أن يأتينا الدليل الساطع كشمس النهار أنهم صعقوه بس، لكن ما في، وأنا أشك وهم ما عندهم دين وهم يصعقون، طب انظر في بلاد السويد وغيره يصعقون، نقول هذا خلاف الأصل، لا نتنطع في دين الله جل وعلا، والتورع شيء والفتوى شيء آخر. فنقول إن الأصل بها أنها حل، حتى يأتيك الدليل برجل تثق في دين يقول رأيتهم يصعقون. انتهى الكفار، أنا أتكلم عن أهل الكتاب فقط، لو تقصد الكفار من روسيا وغيرهم ذبائحهم ميتة حرام، ذبائحهم ميتة كالمجوس وغيره. نعم نعم، والجوارح كالصيد بالشاهق والبازي، الصقور، الصيد بالصقور يحل والنسور، بس على شرط معلم والثاني. طيب لو غير معلم لابد أن تدركه حيا فتذكيه، تسمي وتنهر الدم. الصحيح الرجع أن بسم الله فقط. والخلاف عريض جدا، يعني ما قالوا إن شاء الله في الفقه سنبين عند التسميع على الأكل وتسميع على الوضوء، هل لابد أن أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الله أكبر ولا بسم الله فقط؟ سنبينها. لكن متى أيضا الخلاف العلماء متى، والصحيح الرجع عند الإرسال، عند الإرسال تقول بسم الله. خلاص أنت لو أرسلت قلت بسم الله، إذا ما أمسك لك وقتل فقل. نعم الفهد والأسد والنمر وكل هؤلاء، نعم نعم كل هذا بس ما إشارة لغيره. نعم ما أنهر الدم وذكرت اسم الله فكل. ما يهم، إذ الأصل في الواو الترتيب، لو أخطأت صوبوني، الأصل في الواو الترتيب، فيبقى صح ينهر الدم أولا. لا، الواو ليست على الترتيب، ثم هي على الترتيب. الواو دي مطلق، مطلق الاشتراك، فأنت تذكر اسم الله ثم تنهر الدم. قاطع الطريق هذا مفسد في الأرض، ينزل تحت قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. مفهوم؟ أما السرقة يسرق من خزن، هذا إذا بلغ النصاب ربع دينار تقطع يده. دخلت ولا ما دخلت؟ كيف يعني شيخية بتطير؟ هي شعرها كبير ف لا بتدخل شيخ، ما في، إذا ضربت في دماغها هتخش. لو خدشت يعني خرقت، لو خدشت خرقت. نعم أعرف الرش، مش رش الديدان، رش هذا الحديد أعرفه. يعني سنأتي الحديث الثاني فيه تفصيل على كلام على المعراض، إذا قتل المعراض يعني السهم ما قتله بالخز، ضربه بالعض فأماته، هل يصح ولا ما يصح؟ نبينه إن شاء الله. الجهل والنسيان الاثنين سواء، ما لم يذكر اسم الله فهو ميت، ما لم يذكر اسم الله عليه فهو ميت، هذا الراجح الصحيح. حتى وإن كان جاهلا نقول هذا ميت. طبعا ده التشديد هذا من قول أهل الظاهر، وصراحة هذا الذي أميل إليه، إذ العموم الآية صريح، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يفصل بين النسيان والجهل وبين العلم والعمد، فالكل سواء، لكن يختلفان أو يفترقان فيما في الاسم. أحسنت. فالعالم العابد، العالم العامد يأثم بذلك المخالفة الصريحة للشريعة، وأما الجاهل الناس فلا يأثم، رفع عن أمات الخطأ والنسيان، لكن ذبيحته ميتة لا تؤكل، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. مفهوم؟ مين اللي لاحم الرجل؟ ما يسمى ذبحا هذا؟ شوف شيخ، لو الكلب أخذه وقتله وقع في حفرة ما يهم، لكن إذا كان الكلب أخذ أو ما زالت فيه الحياة ووقع فهذا خلاف عريض بين العلماء، هل هو مات متغذيا أم مات من الصيد؟ كما سنبين أن سلم قال فإذا غاب ثلاثة أيام مثلا ووجدته فلا تأكل منه، لأنك ما تدري سهمك اللي قتله ولا الماء اللي قتله، مات خنقا ولا مات بالسهم. نفس الأمر إذا كانت هذه الذبيحة أو هذا الصيد مات مترديا، إنه وقع بالحفرة الشديدة هذه، مات مترديا ولا مات من إيش؟ من الصيد كلب المعلم. مفهوم؟ فالأورع تركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.